منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين حتى يأتينا اليقين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وبعد، أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، في هذه الدقائق سوف نتحدث عن الأغسال المستحبة. الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء والذي يؤجر عليه المسلم، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحب، وسوف نتحدث هنا متى يكون الغسل مستحب، أي سنة تؤجر عليها. أولا، يستحب الغسل لصلاة الجمعة على من تجب عليه صلاة الجمعة. استحب الغسل لصلاة الجمعة على من تجب عليه، بمعنى أن المرأة لا تدخل في هذا لأنها ليست من أهل وجوب الجمعة. المريض إذا كان لا يحضر الجمعة لا يدخل في هذا لأنه غير مخاطب بحضور صلاة الجمعة. المسافر لا يدخل في هذا لأنه غير مخاطب بصلاة الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري ومسلم. ومعنى واجب هنا ليس الوجوب الشرعي، إنما بمعنى حق، كما تقول للضيف ضيافتك واجب عليه، بمعنى أنه حق لا ينبغي أن أتركه وأن أفرط فيه. هذا معنى كلمة واجب هنا. والمقصود بالمحتلم ليس المقصود الجنب، وإنما المقصود البالغ. وهذا الحديث يستدل به على أن غسل الجمعة، الغسل لصلاة الجمعة لمن أراد الذهاب إليها، سنة مؤكدة. بعض العلماء يقولون هو واجب مطلقا، وبعضهم يقولون واجب على من به رائحة كريهة، مثل العمال الذين يعملون في صباح الجمعة، فيجب عليهم أن يغتسلوا قبل الذهاب للصلاة لئلا يؤذوا الناس برائحة عرقهم، وسنة في حق من ليس به رائحة. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح، أن صلاة أن الغسل يوم الجمعة واجب على من به رائحة، وسنة لمن لم يكن به رائحة، وبه يجمع بين الأحاديث والآثار. الثاني من الأغسال المستحبة غسل المستحاضة لكل صلاة. والمقصود بالمستحاضة هي المرأة التي لا ينفك الدم عنها، يعني أطبق عليها الدم طوال الوقت وهي يخرج منها الدم، وهو نوع من المرض. فهذه المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، ولا يجب عليها ذلك، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل ويصلي كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. فبعض العلماء قالوا بأن المستحاضة تغتسل وتجمع بين الظهر والعصر، وتغتسل غسلا ثاني وتجمع بين المغرب والعشاء، وتغتسل للفجر وتصلي الفجر 3 أغسال، أو تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان، وتصلي بالوضوء. ويقاس على المستحاضة كل من به حدث دائم، مثل صاحب الريح، إنسان يكون به ريح دائمة، أيضا نقول له توضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرك ما خرج منك، وصلاتك صحيحة وطهارتك صحيحة. ثالثا من الأغسال المستحبة غسل العيدين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا عنه بأنه كان يغتسل للعيدين. وروى زادان قال: سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل، فقال له علي: اغتسل كل يوم إن شئت، يعني هو أمر مباح. فقال: لا، أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، يعني الغسل التعبدي. فقال له علي: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح. ويستحب كذلك الاغتسال لصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، قياسا على الاغتسال لصلاة الجمعة والعيد، لأنها صلوات وعبادات يجتمع لها الناس. وديننا دين راق يأمرنا ألا يؤذي بعضنا بعضا، فمتى ما كان هنالك مجمع للناس استحب لك أن تغتسل لألا تؤذي الناس برائحتك. كما أن أحدنا إذا أراد أن يذهب إلى مناسبة وليمة أو زواج أو ما أشبه ذلك يغتسل قبل أن يذهب إليها لئلا يشم منه الناس رائحة كريهة، فالعبادات من باب أولى. رابعا من الأغسال المستحبة الغسل للإحرام، الغسل للإحرام بالحجة والعمرة، لما جاء في حديث زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني تجرد من المخيط، تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. خامسا الغسل لدخول حرم مكة، يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم مكة بات بذي طوى، بات بذي طوى، وهذا واد في أسفل مكة، حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، يعني من جهة ما يسمى بالحجون أو يسمى بالعتيبية الآن، لأنه هو المنطقة التي دخل منها النبي عليه الصلاة والسلام، تصديقا وتحقيقا لقول حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، موعدها كداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوها من حيث قال حسان. سادسا الغسل للوقوف بعرفة، يستحب الاغتسال قبل الوقوف بعرفة، لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة وليوقوفه عشية عرفة، وليوقوفه عشية عرفة، والأثر رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. سابعا من الأغسال المستحبة الغسل لطواف الإفاضة يوم العيد، الناس إذا رموا نفروا من منى، نفروا من مزدلفة إلى منى ورموا جمرة العقبة، يذهبون لطواف الإفاضة في الحرم، ويكون عليهم وعثاء البقاء في عرفة والمبيت بمزدلفة، فيستحب لهم أن يغتسلوا قبل الطواف، لأن هذا نسك يجتمع له الناس ويزدحمون فيعرقون ويؤذي بعضهم بعضا، فيستحب الاغتسال قياسا على الإحرام لدخول مكة، ومن أجل أن لا يؤذي إخوانه برائحته. هذه سبعة أغسال يستحب للمسلم أن يحافظ عليها ويتعبد الله بها، فهو يؤجر عليها عند رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.